أنا اللي جبته لنفسي، ما كنت جالس في بيتي قانع بحالي. شنو اللي طلعها في راسي وخلاني أهاجر؟ أنا أستاهل، لأن دول عفاريت شياطين أبدا مش آدميين. يا عمدة، مين هذا اللي يكلم نفسه؟ هيت فيهم. هذاك اللي هناك يا بوي، العالم كله بيكلم نفسه. هيت فيهم يا سيدي اللي لابس العمامة. قصدك الأستاذ بشير. الأستاذ بشير؟ ايوه، هذا أستاذ بشير، أستاذ القراءة والتعبير. يعني أستاذ اللغة العربية. عليك نور، نص أولاد الحارة هو اللي علمهم اللغة العربية. ما شاء الله تبارك الله. بس انت عارف يا عم عباس، عارف أولادنا العاقل يخلوه يكلم نفسه، وهذا واحد من الضحايا. ايش رايك انادي لك هو وتسمع حكايته؟ يلا يا عمدة نادي لنا هو. يا أستاذ بشير، أستاذ بشير. أيوة يا عمدة. تعال تعال تعال قرب شوي. أيوة يا عمدة. داير شنو؟ إيش بك يا أستاذ بشير كده تكلم نفسك؟ آي ما أنا مجنون خلاص، هم عيالكم بيخلوا للواحد عقل. أنا لو علم الدجاج القراءة كان نطق، ولو كنت بعلمهم التعبير يمكن يعبروا أحسن من أولادكم. والله حاجة عجيبة يا بوي. إيش الكلام هذا؟ والله ما كلام، صدقني ما كلام، ما هي دي الحقيقة. هدي أعصابك يا أستاذ بشير وقل لنا إيش الحكاية. بقول لك الحكاية، الحكاية يا عمدة حصلت اليوم في حصة التعبير. بس يا ولد ولد، اجلس عاقل انت على هو عشان ناخذ درس التعبير. بس يا ولد ولد ولد، ابشر ابشر يا استاذ بشير. اسكت يا ولد انت هو، خلي الاستاذ بشير يتكلم. ممكن اروح الحمام لو سمحت؟ اتفضل وما تتاخر. طيب اسمعوا يا اولادي، لنا كم حصة بنتكلم عن التعبير الارتجالي. يعني التعبير الشفوي يا أستاذ؟ آي الله ينور عليك يا ولدي، أنا دايركم اليوم كل طالب يعبر لي عن فصل الصيف في 3 جمل أدبية فصيحة جميلة لا تخلو من التشبيه. خلي التعبير عندي يا أستاذ بشير. الصيف عندي شورت وفانيلا وكاب. أحلى طب الشورت عشان اتدلع، والفانيلا عشان اتمرقع، والكاب عشان اتولع. بس يا ولد كلام فارغ. مين سمعنا تعبير ثاني؟ انا هنا استاذ. ايوه انت اللي هناك. ايوه أقضي صباحي في الشالي وليلتي ديسكو بالي، وفي الملاهي نصيد غزلان لو ما يجينا نحن نجي. يا ليلة دانا لمن دانا، يا ليلة دانا يا ليلة دانا لدن دانا. ولد لا حول ولا قوة إلا بالله يا ولد، والله قلة حياة قلة أدب. إنتوا ما بيقروكم، ما بيعلموكم في البيوت؟ مين سمعنا تعبير ثاني؟ استاذ بشير. والله ده ما تعبير. ها يا داري داري استاذ داري. الصيف يا ابوي حر ورطوبه. رطوبه والعرق ايوه، مويه مكبوبه مكبوبه. في النهار تقول علي دجاج مشوي مشوي، وفي الليل دجاجة في مويه تغلي. وسلامتكم. احلى كلمه سلامتكم. بس كفايه يا اخي انت على هو ده. شنو ده؟ والله ما تعبير ده. ما تعبير. ما مدرسة. ما فصل. دي حصة سباكة. ما حصة تعبير. أنا ما بشير. إلا بشير. قلت لكم ما بشير. إلا بشير. صدقوني انتوا ما خليتوا فيا بشير. تعال نسأل حتى المدير. يا جماعة عليكم الله، دي تعابير تقابلوا بها المجتمع، دي تعابير تبنوا بها مستقبل. عليكم الله ما تمرقوا تمرقوا للشوارع، ما تخلوها تربيكم أحسن من أهاليكم. بقول لكم حاجة يا جماعة، ودعوني يا جماعة أنا ماشي. يا أستاذ بشير سامحنا. أستاذ بشير لا لا لا ما سمع. حقك علينا أستاذ بشير. سامحنا أستاذ بشير. بقول لك خلاص. سامحنا أستاذ بشير. فيك يدك، فيك يدك. سامحنا أستاذ بشير. سامحنا يا أستاذ بشير، إحنا بلد التعبير. سامحنا يا أستاذ بشير، إحنا بلد في التعبير. إحنا بلد في التعبير. ترن ترن دق الجرس، هيا جميعا للحصص. ترن ترن دق الجرس، هيا جميعا للحصص. سامحنا يا أستاذ بشير، إحنا بلد في التعبير. سامحنا يا أستاذ بشير، إحنا بلد في التعبير. إحنا بلد في التعبير. طلابنا هذه الأيام هم شكله والهندام. طلابنا هذه الأيام هم شكله والهندام. طلابنا طلابنا هذه الأيام هم شكله والهندام. أهو على الدراسة ألف سلام، لا حرص ولا اهتمام. على الدراسة ألف سلام، لا حرص ولا اهتمام. وفي الصياعات كله تمام، لا حرص ولا اهتمام. على الدراسة ألف سلام، لا حرص ولا اهتمام. لا حرص ولا اهتمام. ترن ترن دق الجرس، هيا جميعا للحصص. دق الجرس، هيا جميعا للحصص. سامحنا يا أستاذ بشير، احنا بلادا في التعبير. سامحنا يا أستاذ بشير، احنا بلادا في التعبير. احنا بلادا في التعبير. وخر عني انت وهو، ترى الدراسة ماهي بالقوة. وخر عنه انت وهو، ترى الدراسة ماهي بالقوة. وخر عني انت وهو، ترى الدراسة ماهي بالقوة. وخر عنه الدراسة ماهي بالقوة. على وين قول لي يا ابو العريف، رايح اروق وعد الكيف. على وين قول لي يا ابو العريف، رايح اروق وعد الكيف. ترن دق الجرس، هيا جميعا للحصص. ترن ترن دق الجرس، هيا جميعا للحصص. سامحنا يا استاذ بشير، احنا بلادا في التعبير. سامحنا يا استاذ بشير، احنا بلادا في التعبير. احنا بلادا في التعبير. اديله ادي اديله ادي اديله اديله مية اديله زيت، ويقول بشير يا ليتني ما جيت. اديله مية اديله زيت، ويقول بشير يا ليتني ما جيت. اديله مية اديله زيت، ويقول بشير يا ليتني ما جيت. اديله مية اديله زيت، ويقول بشير يا ليتني ما جيت. حسن الفاظك يا ولد، اظنك انت ما تربيت. حسن الفاظك يا ولد، اظنك انت ما تربيت. اظنك انت ما تربيت. ترن دق الجرس، هيا جميعا للحصص. ترن ترن دق الجرس، هيا جميعا للحصص. سامحنا يا استاذ بشير، احنا بلادا في التعبير. سامحنا يا استاذ بشير، احنا بلادا في التعبير. على كده امشي واخليكم، وللشوارع بتربيكم. مع السلامه، باي باي بالانجليزي، جود باي. مع السلامة، باي باي بالإنجليزي، جود باي. على كده أمشي وأخليكم، وللشوارع بتربيكم. مع السلامة، باي باي بالإنجليزي، جود باي. على كده أمشي وأخليكم، وللشوارع بتربيكم. مع السلامة، باي باي بالإنجليزي، جود باي. باي باي بالانجليزي، جود باي. اي بشير، باي باي والدينا الصايع، هو الطاعون ده حاجة تجنن الواحد. ده الواحد ما قادر يستحمل عيال مفلتين مفلتين في الشوارع، لا تربية لا أخلاق، ودور البيت عنهم غايب. وقال ليك شنو؟ دايرين المدارس تربيهم. الكلام ده ما صحيح يا عمدة. طول بالك يا أستاذ بشير ولا تحرق دمك، هذول برضهم أولادك. أنت كده دائما أول السنة تشتكي ونهاية السنة تخلي الأولاد ماشيين زي الألف. طبعا يا عمدة، لأن الأستاذ بشير مخلص في عمله، وزي ما يقول المثل المعلم شمعة تحترق لتنير للناس حياتهم، وإحنا ما تعلمنا ولا تربينا إلا على يد معلمين مخلصين أمثالك يا أستاذ بشير. والله أنتوا ناس طيبين، هو البلد دي فيها خير كثير. بقول لكم الزمن مرق، إلا أمشي بيتي أصل حرمتي طاب خلي. فمالا فمالا نشوفك على خير إن شاء الله. الله يعطيك العافية. يلا مع السلامة. الله يوفقك إن شاء الله. نشوفك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لنا جلسة ثانية. الله يسامحونا على طالع. الله يصبرك يا أستاذ بشير. الله يبارك. استر ما واجهته. واجهنا للطيب أستاذ بشير. واجهنا للطيب. حياك الله أستاذ بشير.